بيتا في الجنة إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين.